يا من يبدأ بالنعم قبل استحقاقها، يا غافر الذلات، يا قابل التوبات، يا جزيل الهبات، يا من لا تختلط عليه الأصوات ولا تختلف عليه اللهجات ولا يتبرم بإلحاح ذوي الحاجات، يا فاطر الأرض والسماوات، سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أجودك، سبحانك ربنا ما أكرمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، تجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتعطي الخير الجزيل، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل، وأنت الغني وأنت القوي وأنت العزيز وأنت الملك وأنت على كل شيء قدير. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان من دبر الأمور، سبحان من قدر الدهور، سبحان من علم هواجس الصدور، سبحان من أجرى الماء فأنبعه، سبحان من سن الدين وشرعه، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الملكوت، سبحان ذي الجبروت، سبحان الله الحي الذي لا يموت، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، جاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ما ترك صلى الله عليه وسلم باب خير إلا ودلنا عليه، وما ترك صلى الله عليه وسلم باب شر إلا ونهانا عنه، هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو خير خلق رب العالمين، وأصحابه الغر الميامين، خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، وأزواجه أمهات المؤمنين رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الأحبة الأخيار، لقاؤنا اليوم بإذن الله جل وعلا مع كتاب ربنا، مع القرآن الكريم، فما أحوجنا عباد الله، ما أحوجنا في هذه الأيام بأن نتذكر فضل كلام رب العالمين، ففضل كلام ربنا جل وعلا على كل كلام كفضل الله جل وعلا على كل الخلق. والله ما أحوجنا في هذه الأيام إلى أن نتمسك بكتاب ربنا جل وعلا، فهو العصمة الواقية من الفتن والنزاعات والصراعات، هو العصمة الواقية من كل سوء في أي زمان وفي أي مكان، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كلام ربنا عباد الله هو النعمة الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأن الذي تكفل بحفظه هو الله. قال ربنا جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لو أنزله الله جل وعلا على جبل من الجبال الراسيات الشامخات لتصدع الجبل من خشية الله جل وعلا، قال ربنا جل وعلا في كتابه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فتفكر يا عبد الله وتدبر يرعاك الله، هذا هو حال الحجارة مع كلام الله، بل والله هذا هو حال الكون بأسره مع كلام ربنا جل في علاه. هذا هو حال جذع النخلة التي كان يقف عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم مع كتاب ربنا جل وعلا. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم في الجمع على شجرة أو على نخلة، فقالوا له: يا رسول الله، نجعل لك منبرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شئتم. فجعلوا له منبرا. فلما كان يوم الجمعة صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، فسمعوا لجذع النخلة التي كان يقف عليها رسولنا صلى الله عليه وسلم، سمعوا لجذع النخلة أنينا كأنين الصبي. فنزل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم من على منبره واحتضن جذع النخلة وهو يقول: بكت لما كانت تسمع عندها من الحق. عبد الله، بكى جذع النخلة لفراقه لسماع آيات الله جل وعلا من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف حالك مع كلام ربك؟ كيف حالك مع القرآن الكريم؟ هذا هو حال جذع نخلة مع كلام رب العالمين، وهذا هو حال الملائكة مع كلام ربنا جل وعلا. تتنزل الملائكة من السماء لتستمع إلى كلام رب الأرض والسماء. قال ربنا جل وعلا في كتابه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال مجاهد والحافظ ابن كثير والقرطبي وغيرهم من أئمة التفسير، قالوا بأن قرآن الفجر هو صلاة الفجر، كان مشهودا أي تشهده الملائكة. تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. نعم عباد الله، فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وفي رواية ب25 درجة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. تشهده الملائكة، تجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر لتستمع إلى كلام الواحد القهار. والناس نيام، والمسلمون نيام، إلا من رحم الله. بل اسمع يا عبد الله، إذا جلس العبد يقرأ آيات من كتاب ربه جل وعلا في أي مكان، تنزلت عليه الملائكة من السماء لتستمع إلى كلام رب الأرض والسماء. فقد روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، فجالت الفرس فسكت أسيد فسكتت الفرس، ثم قرأ أسيد فجالت الفرس فسكت فسكتت، ثم قرأ أسيد في المرة الثالثة فجالت الفرس وهاجت وماجت، فسكت أسيد فسكتت الفرس. وكان ابنه يحيى يجلس قريبا منها فخاف عليه فاشتره من تحتها وانصرف. فلما أصبح الصباح حدث أسيد النبي صلى الله عليه وسلم بما كان، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: اقرأ يا ابن حضير، اقرأ يا ابن حضير. قال: يا رسول الله، خشيت على ابني يحيى فقد كان قريبا منها، ثم إني رفعت بصري إلى السماء فرأيت مثل الظلة وكأن بها أمثال المصابيح. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري وما ذاك؟ قال: لا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة. نعم عباد الله، تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت يراها الناس لا تتوارى منهم. تنزلت الملائكة من السماء لتستمع إلى تلاوة كتاب الله جل وعلا. بل جاء في الحديث المشهور الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا تنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة، بل اسمع، وذكرهم الله عز وجل في من عنده. عبد الله، يا من أعرضت عن تلاوة كتاب الله، هذا هو حال الملائكة مع كلام ربنا جل في علاه، وهذا هو حال الجان عندما سمعوا كلام ربنا جل وعلا. قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. عباد الله، هذا هو حال الحجارة وحال جذع النخلة وحال الملائكة والجان مع كلام الرحيم الرحمن. فبالله عليك يا عبد الله، كيف حالك مع كلام الله؟ بالله عليك يا عبد الله، كيف حالك مع القرآن الكريم والذي لا إله لنا غيره ولا رب لنا سواه؟ إن الناظر في أحوالنا في هذه الأيام ليرى منا مع كتاب ربنا العجب العجاب إلا من رحم الله. نسمع آيات الله جل وعلا تتلى بالليل والنهار ولا نحرك لها ساكنا إلا من رحم الله. اختلفنا فيما بيننا وتنازعنا فيما بيننا وتخاصمنا فيما بيننا وما تحاكمنا إلى كتاب ربنا جل وعلا إلا من رحم الله. نسمع كلام ربنا يتلى آناء الليل وأطراف النهار ولا يقشعر منه بدن ولا يلين له جلد ولا يخشع له قلب ولا تدمع له عين بل ولا تنصت له أذن إلا من رحم الله، حتى قست قلوبنا وتحجرت عيوننا وتبلدت أحاسيسنا إلا من رحم الله. قال ربنا جل وعلا في كتابه: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هذه صفات الأبرار عند سماعهم لكلام الجبار، هذه صفات الأبرار عند سماعهم لكلام الواحد القهار، يقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. عبد الله، بالله عليك، من منا اقشعر جسده عند سماع كلام الله؟ من منا اقشعر بدنه عند قراءة سورة القيامة، عند قراءة سورة قاف، عند قراءة سورة الحاقة، عند قراءة سورة الجاثية، عند قراءة سورة هود؟ من منا اقشعر جسده؟ من منا دمعت عينه من تلاوة كتاب الله جل وعلا؟ عباد الله، قست القلوب، فإلى متى هذه القسوة؟ تحجرت العيون، فإلى متى هذه الغفلة؟ قال ربنا جل وعلا في كتابه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. اسمع يا عبد الله، اسمع يا من هجرت كتاب الله، اسمع يا من هجرت تلاوة كلام الله جل وعلا. يقول ربنا جل وعلا: وما الله بغافل عما تعملون، وما الله بغافل عما تعملون. عباد الله، اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه ومولاه، فقال ربنا جل وعلا في كتابه: وقال الرسول يا رب، وقال الرسول يا رب، إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: كان من هجران الكافرين لكلام رب العالمين الإعراض عن سماعه، بل والصد عن سبيله بكل طريق. ثم قال رحمه الله: واعلم يرعاك الله بأن من هجران القرآن الإعراض عن قراءته، والإعراض عن سماعه، والإعراض عن تدبر آياته، والإعراض عن التحاكم إليه. وزاد ابن القيم رحمه الله قائلا: ومن هجران القرآن الإعراض عن التداوي به والاستشفاء بآياته. هذه صور هجران القرآن الذي اشتكى منها رسولنا صلى الله عليه وسلم إلى ربه ومولاه. عباد الله، إنه كلام رب العالمين، إنه النور المبين، إنه الذكر الحكيم، إنه الحبل الممتد ما بين العباد وبين رب العالمين. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام، أمين وحي السماء، نزل به على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم. كلام ربنا جل وعلا منه بدأ وإليه يعود المتعبد بتلاوته، المعجز بألفاظه، فهو معجزة الله الباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. تحدى الله عز وجل به العرب العرباء، تحدى الله عز وجل به الإنس والجان، تحدى الله عز وجل به الأولين والآخرين، تحدى الله عز وجل به الناس أجمعين. تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. قال ربنا جل وعلا في كتابه: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ف فلما عجزوا وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا خفف الله عز وجل عليهم التحدي، فقال ربنا جل وعلا في كتابه: أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. لما عجزوا عن الإتيان بمثل كلام الله جل وعلا خفف الله عز وجل عليهم التحدي، فأمرهم بالإتيان بعشر سور فقط كسور القرآن الكريم، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فخفف الله عز وجل التحدي إلى أدنى درجاته، فقال الله عز وجل في كتابه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، إنه كلام رب العالمين. واعلم يا عبد الله، اعلم يرعاك الله، يا من من الله عز وجل عليك بهذا الكتاب المبين، اعلم بأن لكلام الله جل وعلا جلاله وبهاؤه وقوته وعظمته وسلطانه على كل ما في هذا الكون. إي والله، لكلام ربنا جل وعلا سلطانه حتى على قلوب الكافرين، حتى على قلوب اليهود والنصارى. قال الله عز وجل عنهم في كتابه: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. هذا هو حالهم مع كلام ربنا جل وعلا، لكلام الله جل وعلا سلطانه على قلوب الكافرين، على قلوب المنكرين، على قلوب الجاحدين، بل والله لكلام ربنا جل وعلا سلطانه على قلوب صناديد الكفر. إي والله، فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف أمام بيت الله الحرام، يقف بين يدي ربه ومولاه. وتخيل معي أخي في الله بالله هذه اللحظات، يقف النبي صلى الله عليه وسلم أمام بيت الله الحرام بين يدي ربه ومولاه، والمشركون يجلسون حول الكعبة، لا أقول يسمعون بل ينصتون بأعلى اهتمام إلى كلام الرحيم الرحمن. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من سورة النجم بين قومه الذين طالما آذوه وطالما عذبوا المسلمين، قرأ قول رب العالمين: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته، والمشركون يجلسون يتابعون عن كثب وعن اهتمام بالغ بهذا الكلام الذي أخذ منهم كل مأخذ، حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول الله جل وعلا: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوه. فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد من خلفه المشركون. إي والله، سجدوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما تمالكوا أنفسهم أمام عظمة كلام الله جل وعلا، فسجدوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، وحديثه عند البخاري في صحيحه: عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا فاسجدوا لله واعبدوه، اسمع، فسجد رسول الله وسجد من خلفه المسلمون والمشركون والإنس والجان أجمعون، الكل سجد خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، سجدوا لعظمة كلام الله. فلما قاموا وأفاقوا أنكروا على أنفسهم، ما هذا الذي صنعناه؟ كيف سجدنا خلف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم؟ ولكنه سلطان القرآن. نعم عباد الله، لكلام ربنا جل وعلا سلطانه على كل ما في هذا الكون. بل اسمع يا عبد الله، اسمع يا من تهاونت في كتاب الله، اسمع إلى شهادة صنديد من صناديد الكفر في كلام ربنا جل في علاه. فها هو عتبة ابن ربيعة أبو الوليد ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لا لشيء إلا ليصد النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدين. ذهب أبو الوليد إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم لا لشيء إلا ليثني النبي صلى الله عليه وسلم عن تبليغ دعوته وعن إتمام رسالته. ولطالما آذى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولطالما آذى المسلمين في صدر الإسلام، ومع ذلك استقبله النبي صلى الله عليه وسلم أيما استقبال، وأنصت إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأعلى اهتمام. وتكلم أبو الوليد فقال مما قال: يا محمد، إن أردت مالا أعطيناك، وإن أردت ملكا ملكناك، وإن كان بك داء أو سحر أو مرض عالجناك وداويناك وطببناك. والله ما قاطعه رسول الله قط، والله ما قاطعه رسول الله قط. ولما انتهى من كلامه قال له رسولنا صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم، والله ما نهره رسول الله، والله ما أسمعه رسول الله ما يكره، لا والله، بل قرأ عليه آيات من صدر سورة فصلت. واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. وإلى هنا لم يتحمل أبو الوليد المزيد، فوضع يده على فم رسول الله صلى الله عليه وسلم وناشده الله والرحم، وانصرف عائدا إلى قومه. فلما رأوه أقسموا بأنه قد عاد إليهم بوجه غير الوجه الذي ذهب بك، ما عندك يا أبا الوليد؟ قال: أيها القوم، إني سمعت كلاما ما هو بكلام بشر. اسمع يا من من الله عز وجل عليك بهذه المنة، أيها القوم، إني سمعت كلاما ما هو بكلام البشر، إني سمعت كلاما ما هو بكلام كاهن، وما هو بكلام شاعر، وما هو بكلام ساحر. قالوا: سحرك بكلامه يا أبا الوليد. قال: أيها القوم، اجعلوها بي، خلوا بين الرجل وبين دعوته، والله إن لكلامه لنبأ عظيم. اسمع، إن لكلامه لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. هذه هي شهادة الكافرين في كلام رب العالمين. والله صدق أبو الوليد، والله إن لكلام ربنا لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. فكم هدى الله عز وجل به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا. غير الله عز وجل بكلامه أحوال كثير من الناس، أبدلهم بدلا من الظلمات ومن الكفر والطغيان، أبدلهم بنور الإسلام وبسعة الإيمان لما سمعوا فقط كلام الرحيم الرحمن. نعم عباد الله، فها هو جبير بن مطعم رضي الله عنه وأرضاه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده بالمدينة بعد غزوة بدر في وفد ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم عن أسرى بدر. يقول ابن كثير رحمه الله: وكان جبير آنذاك ما زال مشركا، كان كافرا، وذهب في وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفاوض النبي عن أسرى بدر. فدخل جبير المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يقف بين يدي ربه ومولاه يصلي صلاة المغرب. فوقف جبير عند باب المسجد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاته من سورة الطور، واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في قراءته حتى وصل إلى قول الله جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وجبير ما زال على الكفر يقف عند باب المسجد يسمع لهذا الكلام الذي ما سمعه قط، وقف يسمع لهذا الكلام الذي ملك عليه قلبه وفؤاده وعقله وجسده وكيانه. واسترسل النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. والله ما تحمل جبير هذه الآيات فجثى على ركبتي عند باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول: وكان ذلك أول ما دخل الإيمان في قلبي. الله أكبر، آمن جبير برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتكلم مع رسول الله كلمة واحدة. آمن جبير ودخل في الإسلام لسماعه فقط لكلام الرحيم الرحمن، فإن لكلام ربنا لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر، وإن أسفله لمغدق، وإنه يعلو ولا يعلى عليه. ها هو الفضيل بن عياض رحمه الله، كان في بداية أمره لصا قاطعا للطريق، وأحب جارية من الجواري. وفي ليلة كان الفضيل يتسلق جدار البيت الذي تسكن فيه هذه الجارية، فسمع رجلا يقف بين يدي الله جل وعلا في ظلام الليل يقرأ قول الله جل وعلا: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. فوقف الفضيل في مكانه ونزلت عليه هذه الكلمات كالجبال الراسيات، وكأن الله عز وجل قد أرسلها إليه خاصة، فاقشعر جسده وانتفض بدنه ولان القلب، فتحرك اللسان قائلا: بلى يا رب، بلى يا رب، قد آن الأوان يا رب. وأعلنها الفضيل توبة نصوحا لله جل وعلا، وصار من ليلته الفضيل بن عياض هو العابد الزاهد الورع التقي النقي، وجعل توبته في مجاورة بيت الله الحرام. أسأل الله عز وجل في عليائه أن يردنا إلى كتابه ردا جميلا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم. تقدموا يرحمكم الله. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، الحمد لله الذي لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، الحمد لله الذي عبد فشكر وعصي فغفر وعلى فقهر، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، أنزل الله عز وجل إلينا أفضل كتبه، وتكفل الله عز وجل بحفظه إلى يوم يبعثون. أنزل الله عز وجل القرآن عباد الله دستوراً يعيش به الناس. ما أنزل الله عز وجل القرآن ليتلى في المآتم وبين المقابر وعلى الأموات، لا والله، ما أنزل الله عز وجل القرآن لنزين به الحوائط والبيوت والمحلات، لم ينزل الله عز وجل القرآن ليوضع على الأرفف وفي علب القطيفة للهدايا فحسب، لا والله، بل أنزل الله جل وعلا القرآن دستورا يعيش به الناس، ليحولوا كل آية من آياته إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، يأتمرون بما جاء فيه من الأوامر وينتهون عما جاء فيه من النواهي، يرجعون إليه ويتحاكمون إليه في كل أمر وفي كل شأن من شؤون حياتهم. أنزل الله عز وجل القرآن عباد الله لتسعد به البشرية عامة، ولتسعد به أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة. قال ربنا جل وعلا في كتابه طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي يا محمد، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بأوامره، ولا لتشقى بنواهيه، ولا لتشقى بحدوده، ولا لتشقى به أمتك من بعدك، لا والله، بل أنزل الله جل وعلا القرآن ليهدي الناس عامة إلى طريق الصلاح، وليبشر من آمن به خاصة إلى النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة. قال ربنا جل وعلا في كتابه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للناس عامة، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بل توعد الله عز وجل عباد الله، توعد كل من أعرض عن كتاب الله بأشد أنواع الوعيد، فقال ربنا جل وعلا في كتابه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يقول العلماء: الضنك في العيش ضنك في الحياة الدنيا، وضنك في حياة البرزخ في القبر، وضنك يوم القيامة يوم العرض على الله عز وجل. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. عباد الله، والله ما سبق السابقون وما فاز الأولون إلا لتمسكهم بكتاب ربهم جل وعلا. إي والله، كانوا يعيشون بالقرآن، كانوا يتعاملون بالقرآن، كانوا يتخلقون بالقرآن، وفيما العجب، ورسولهم صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، فيما العجب، ومعلمهم وقدوتهم صلى الله عليه وسلم كان قرآنا يمشي على الأرض، كانت آيات القرآن تمر على صفحة قلوبهم قبل أن تمر على آذان رؤوسهم، كانوا يعملون بما يعلمون، وكانوا يتدبرون ما يقولون وما يسمعون، كانوا إذا جاءهم خبر من الله جل وعلا صدقوه، صدقوه تصديقا يقيني ليس فيه مثقال ذرة من شك، وإذا جاءهم أمر من الله جل وعلا نفذوه، نفذوه وأطاعوه على أكمل وجه. هكذا كان حالهم مع كتاب ربهم جل وعلا. فها هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، أفضل رجل في هذه الأمة بعد رسولها المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان ينفق على واحد من أقاربه من فقراء المسلمين، وكان اسمه مصطح ابن أثاثة. فلما وقعت حادثة الإفك وتكلم المنافقون في عرض أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان المبرأة من فوق سبع سماوات، كان من بين من تكلم في عرض أمنا أم المؤمنين عائشة مصطح هذا الذي ينفق عليه أبوها أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فلما أنزل الله جل وعلا براءتها في آيات تتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها حينها فقط، قال أبو بكر: والله لا أنفق عليه بعد الآن، لما كان منه من كثير كلام في حق أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فنزل قول الله جل وعلا، وكانوا يقفون عند كلام الله، كانوا يعظمون كلام الله. نزل قول الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فصاح أبو بكر من فوره قائلا: بلى يا رب، أحب أن تغفر لي. فعاود أبو بكر الإنفاق، عاود أبو بكر الإنفاق على من؟ على من؟ على من اختلف معه في الرأي، على من اختلف معه في النهج. عاود أبو بكر الإنفاق على من تكلم في عرض ابنته، على من تكلم في عرض أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، لا لشيء إلا لامتثاله كلام رب العالمين. هكذا كان حالهم مع كلام ربهم. وها هو الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه، كان وقافا عند كلام الله، كان إذا قرأ آيات من كتاب ربه بكى، واشتد بكاؤه حتى يمرض ويعوده الناس. إي والله، عمر الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والله يا عمر، لو مشيت يا عمر في طريق لسلك الشيطان طريقا آخر. كان إذا قيل له اتق الله يا عمر كأنه خرقة بالية من خشية الله جل وعلا. روى البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: قدم عيينة بن حصن على ابن أخيه الحر ابن قيس، وكان الحر ممن يقربهم إليه عمر ويدنيهم إليه في مجلسه. فقال عيينة لابن أخيه الحر: يا ابن أخي، هل لك وجه عند هذا الأمير، أي عند عمر، فتستأذن لي بالدخول عليه، أي في مجلسه؟ فاستأذن الحر أمير المؤمنين عمر فأذن له. فلما دخل عيينة على أمير المؤمنين في مجلسه أمام الناس، إذا به يقول: إيهن يا عمر، والله إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل. فغضب عمر وهب واقفا، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، لقد قال رب العالمين لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وما أرى هذا الرجل إلا أنه من الجاهلين. والله ما تجاوزها عمر، والله ما خطى بعد سماعه لهذا الكلام خطوة واحدة، بل والله ما تكلف بحرف واحد، فكانوا يعظمون كلام الله، كانوا وقافين عند كلام الله جل وعلا. هكذا كان حالهم مع كلام ربهم جل وعلا. سمع أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، سمع قول الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بالله عليك يا عبد الله، كم مرة قرأت فيها هذه الآية؟ وكم مرة سمعت فيها هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ ففي التو والحال نظر أبو طلحة في أحب ماله إليه، فإذا بحديقة غناء يقال لها بيرحاء، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، هذه أحب مالي إلي، أجعلها في سبيل الله، أتصدق بها في سبيل الله. فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ربح البيع أبا طلحة، ربح البيع أبا طلحة. إي والله، لامتثاله لكلام الله جل وعلا. وها هو أبو الدحداح رضي الله عنه وأرضاه، سمع قول الله جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ قال: يا رسول الله، أيريد الله عز وجل منا القرض؟ قال: نعم. فقال: امدد يدك يا رسول الله. فبسط النبي صلى الله عليه وسلم يده، فقال له أبو الدحداح: أشهدك يا رسول الله أني قد أقرضت ربي هذا البستان. يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: بستان به 600 نخلة يعيش فيه هو وأولاده وزوجته. قال: أشهدك يا رسول الله إني أقرضت ربي هذا البستان. وعاد إلى بيته وأولاده ونادى على زوجته: يا أم الدحداح. قالت: نعم. قال: اخرجي، فقد أقرضت ربي هذا البستان. فإذا بالمرأة الصالحة تقول له في ثبات الجبال: ربح البيع أبا الدحداح، ربح البيع أبا الدحداح. فلا تتعجب ما تتعجب عندما تسمع وتعرف بأنهم حكموا الدنيا بأسرها، بأنهم ملكوا الدنيا من المشرق إلى المغرب. لا تتعجب عندما تسمع قائلهم يقول: ملكنا هذه الدنيا قرونا، وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء، فما نسي الزمان وما نسينا. ولا تتعجب لما وصلنا إليه نحن في هذه الأيام من فتن وابتلاءات ونزاعات وضيق عيش وكدر وهم، لأننا أعرضنا عن كتاب ربنا. هم قوم تمسكوا بحبل الله المتين، فسادوا الكون بأسره. أما نحن إلا من رحم الله، فأعرضنا عن النور المبين، فإذا بنا نتخبط في الظلمات بعضها من فوق بعض. وأختم بهذه القصة التي رواها الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. أختم بهذه القصة لتتعلم يا عبد الله كيف كانوا يتدبرون كلام الله، كيف كانوا يأتمرون بما جاء فيه من الأوامر وينتهون عما جاء فيه من النواهي، كيف كانوا يصدقون كلام الله. في غزوة بدر سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين إلى بئر بدر، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم حول البئر. فلما قدم المشركون قام النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه يقول: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا بالصحابي الجليل عمير بن الحمام يقول: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم.